قول ايه؟ كرات، فحيقول لي دوكر محل سيدات ازياء، ازياء للسيدات. ايه كلامك الاول ايش؟ بنشتغل بالديكورات، جالسين ديكور، ديكور ديكور داخلي، محل ازياء سيدات. يعني انت بتركب ديكور؟ نعم. يجوز يعني لك محل مثلا انت نجار ديكور؟ لا جالسين شيخ. يبصير. نعم. اذا كان هذا المحل يغلب عليه مخالفة الشرع فلا يجوز، اما ان كان يغلب عليه موافقة الشرع واحيانا يخالف فيجوز. هو كله لبس السفور شيخنا، ما يجوز. لا يجوز. شيخ